تعيش. أنا قلت ليه ليه يا حبيبي عديني وخد بقشيش، عايز جرحي دوا يا أحمد يا بدوي لفيت ما بلاقيش. قمت اشتكيت الطبيب اللي ما عالجنيش، القاضي شاف شكوتي زعل ما نصفنيش، قال يا جريح الهوى اذا كنت غاوي تعيش سافر الى مصر وشتي لمولانا لمولانا لمولانا سيدنا الحسين حالك، هتقول امالك يا حبيبي وتتهنى مع الدراويش. لما نجحت في الامتحانات سبقتوني. انا قلت يا غربي يا اللي اتوبت الناس والدود قالوا ان عدتك معاني. انا قلت عدوني بس على شط بحر الخوف عدوني. ولما مدحت الحبيب النبي روحي بالليل والنهار شغلون يا قلبي. بالليل والنهار شغلون. ولما نجحت في الامتحانات حبيبي بردوا البوارق يا روحي وحلكم لم يفتوني. كشفهم ضريح الحسين فاح الغبر مني. كشفهم ضريح الحسين فاح الغبر مني. شم الروايح زكية والمسك فاح مني. كل من خصيم يوم القيامة يا ويلو بقى مين. سيدنا الحسين ونبينا يا بابا عالباب وقفنا وجينا يا بابا. سيدنا الحسين ونبينا يا بابا عالباب نجينا يا بابا. سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين ولي النعم. سيدنا الحسين مولانا. سيدنا الحسين نادينا على آل البيت على آل البيت يا آل البيت. Oh على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبالي حضر والكشف مجاني. على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبالي حضر يا احمد يا بدو والكشف مكان. انا قلت امانه يا طبيب أمانة أمانة أمانة يا طبيب توصف دوا الحال كشف علي الطبيب يا بياض اسمعيني مدد وجب الجرح مداد